والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم man. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النساء، تلاها علينا القارئ شيخ أحمد الرزيقي، وهي من التسجيلات النادرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة في عام 1979. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات أحمد حسني وأحمد علي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التسجيلات النادرة، برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.